حان موعدنا الآن لاستكمال الجزء المتبقى من هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة، ليلة التكريم للأمة الراحلة عليها فيوضات الرحمة من المولى عز وجل، والذي عاش بالحياة بحلوها ومرها وسعادتها وملخصاتها، كانت نعم الزوجة لزوجها ونعم الأم لأبنائها. الله أسأل أن يجعل صبرها على مرضها في ميزان حسناتها، وأن يسكنها الفردوس الأعلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، مرة ثانية مع دستور الأرض والسماء، القرآن الكريم قارئنا قارئ مجيد لأحكام التلاوة والتجويد، والله على ما أقول شهيد. قارئ تربى وتخرج من بيت يتفجر من بين جوانبه القرآن مكتوب على بابه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. القارئ ابن القارئ والعلم ابن العلم، عميد الجامعة الزناتية، فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، القارئ والمقيم بكفر شكر بمحافظة القليوبية، أدعو فضيلته لكي يعتلي أعلى منصة التلاوة، والله أسأل أن يفيض عليه بفيوضات القرآن، فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا لتسعد به الأرواح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين تؤتي أكلها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون بسم الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أنا أصلها ثابت ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. And ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبئس القرار جعلوا لله تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. كل الله الذي خلق السماوات

وسخر لكم الليل والنهار ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم صدق الله العظيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا

ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. من أواخر سورة إبراهيم: قد فتح الله علينا بالذي هو خير وعشنا مع الإمتاع والاستمتاع. فالإمتاع هو كلام رب العالمين، والاستمتاع هو صوت غض طري ندي، تلاوة قرآنية عطرة مباركة كانت بصوت زالكم العلم القرآني والإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي. نقلت لكم هذه التلاوة عبر أحدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة تحت إدارة الباشمهندس محمد بكر وابن هذه البلدة الطيب أهلها، مخازن الفراشة الكبرى المتنقلة عبر أنحاء جمهورية مصر العربية، إحدى مخازن الباشمهندس أحمد سيف هلال وابن هذه البلدة الطيب أهلها، البث المباشر وخدمات الانترنت العالمية، مخرج تلفزيوني أول باشمهندس علي الشحات والمقيم بطحن المورد ديار بنجم الشرقية. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة نيابة عن الحاج قطب عزب وعن جميع الأنساب والأصهار المرتبطة بصلتهم بخالص الشكر والتقدير والعرفان والامتنان إلى كل من جاء ليشاركهم واجب العزاء.